أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والله اختارك يا موسى واصطفاك لتبليغ رسالته، فاستمع لما يوحيه الله إليك بقلب حاضر. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الله لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه ولا شريك له، فاعبده وحده وأخلص له الطاعة وأقم الصلاة لتذكر الله فيها. إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن قيام الساعة واقع لا محالة، لا بد من حصوله، يكاد يخفيها الله من نفسه، فكيف يعلمها غير الله وهي آتية لتجزى كل نفس بما فعلت من خير وشر. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصرفنك عن الإيمان بيوم القيامة والعمل لها من كذب بوقوعها وترك الهدى واتبع الهوى، فإن أطعته هلكت. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما الذي تمسكه بيدك اليمنى يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال موسى لربه: هذه عصاي أعتمد عليها إذا مشيت وأخبط بها ورق الشجر لتأكل منه غنمي، ولي فيها حاجات أخرى ومنافع كقتل الثعبان والعقرب. قال ألقها يا موسى. أمر الله موسى أن يلقي العصا من يده. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقى موسى عصاه على الأرض فحولها الله حية تسعى، فهال موسى ما شاهد فولى هاربا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فأمر الله موسى أن يأخذ الحية ولا يخاف منها، فإنها لا تضر، فسوف يعيدها عصا كما كانت بمجرد أخذه لها. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك يا موسى تحت عضدك على جنبك تخرج بيضاء من غير برص ولا عيب. لنريك من آياتنا الكبرى. أمر الله موسى بذلك حتى يشاهد موسى من براهين الله الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله والإيمان به، فقد تجاوز الحد في البغي والظلم والكفر وتمرد وأفسد في الأرض. قال رب اشرح لي صدري. فدعا موسى ربه فقال: رب وسع لي صدري لأستطيع تبليغ الرسالة. ويسر لي أمري. وسهل يا رب لي أمري حتى أقوم بالرسالة. واحلل عقدة من لساني. وأسألك يا رب أن تطلق لساني بالكلام فلا أتلعثم. يفقه قولي. حتى يفهم مني الناس ما أقوله لهم. واجعلني وزيرا من أهلي واجعل لي مساعدا من أهلي يعينني هارون أخي اجعل هذا المساعد والمعين أخي هارون أشدد به أزري قوني بهارون وشد بي ظهري لأقوى على حمل الأمانة وأشركه في أمري وأدخله معي في النبوة وتبليغ الدعوة معي كي نسبحك كثيرا حتى ننزهك ونقدسك بالتسبيح الكثير ونذكرك كثيرا ونكثر من ذكرك الذي هو أعظم عون لنا على الرسالة إنك كنت بنا بصيرا فأنت بصير بأحوالنا لا تخفى عليك منا خافية قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فأجاب الله موسى وأعطاه ما سأله ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد أنعم الله على موسى قبل هذه النعمة بنعمة أخرى لما نجاه من فرعون وكان موسى طفلاً